طيب نرجع للسؤالات المصطلح مرة معنا، يعني ما يتعلق باختصار الحديث، ما يتعلق باختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث أو لا يجوز اختصار الحديث؟ هل يجوز اختصار الحديث أو لا يجوز اختصار الحديث؟ أه؟ نعم يجوز اختصار الحديث، أي بمعنى نذكر بعضه ونحذف البعض الآخر، لنا أن نذكر بعض الحديث ونحذف البعض الآخر. فبعض العلماء ماذا جوزه؟ بشروط خمسة. جوز ماذا؟ بشروط خمسة. الشرط الأول ألا يخل بالمعنى، والمعنى القسم الأول الإخلال بالمعنى قد يكون إخلال بالاستثناء وما بعده، وقد يكون إخلال بالحال، وقد يكون إخلال بالغاية، وقد يكون إخلال بالحال، وقد يكون إخلال ماذا إلى آخره. فالمثال الأمثلة يا أخوان، اختصار الحديث جائز إلا إذا أخل بالمعنى. مثال على الاستثناء، يحذف الإنسان الاستثناء فيحصل به الإخلال بالمعنى، فلا يصلح الاختصار في مثل هذا المقام، لا يصلح الاختصار في مثل هذا المقام إذا أخل بالمعنى في باب الاستثناء. مثال على الاستثناء يا أخوان، ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع الذهب إلا، قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فلو قال لا تبيع الذهب بالذهب اختصر الحديث، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. بيع الذهب بالذهب يجوز، فإذا قال لا تبيع الذهب بالذهب ثم سكت نقول ما يصلح الاختصار هنا، فلا بد أن تأتي ماذا بالاستثناء وما بعد الاستثناء، تقول إلا ماذا إلا مثلا بمثل، فإذا حذفت إلا مثلا بمثل اختل المعنى، اختل المعنى ويفهم سامع الحديث أنه لا يباع الذهب مطلقا، لا يباع الذهب بالذهب مطلقا، هذا إخلال بالمعنى تماما. المثال الثاني على الغاية أو كذلك يعني الذي بعده، الغاية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وسكت، ماذا كان الغاية وما بعدها؟ هل يصلح هذا؟ إخلال بالمعنى. لماذا؟ لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن بيع الثمار، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن بيع الثمار مطلقا، وإنما مقيد بقيد، واضح؟ دخل على هذا العموم ماذا؟ ما يسمى بالتخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية، قال حتى يبدو ماذا؟ صلاحها، حتى يبدو ماذا؟ فحذف الغاية وما بعدها هذا خطأ، فهذا إخلال بالمعنى. الإخلال بالحال، ها؟ لا يقضي القاضي وهو ماذا؟ غضبان، فيحذف ماذا وهو ماذا؟ غضبان، فإذا قال لا يقضي القاضي وسكت، القضاة سيجلسون في البيوت ما في قضاء، هذا إخلال بالمعنى، ولا بد أن يذكر الحال، أي هو في حال، يعني القاضي لا يقضي في حال معينة، أما لا يقضي ماذا مطلقا هذا مو صحيح، إخلال بالمعنى واضح. طيب وأيضا ها؟ الشرط، مثال الشرط ها؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال نعم وسكت، إذا قال نعم ماذا الراوي اختصر فقال نعم وسكت، هل يصلح هذا؟ الجواب قال نعم إذا رأت الماء، فلا بد ماذا من ذكر الشرط وما بعده، نعم إذا رأت، فقال نعم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم، معنى أنه يجب عليها أن تغتسل على كل حال، رأت الماء ولم ترى الماء، مع أن ماذا الحديث مقيد بشرط، الشرط إذا رأت الماء تغتسل، ما رأت ماذا الماء لا تغتسل، واضح؟ حتى يحصل ماذا حتى يكون احتلام. بقي ماذا؟ هذا الشرط الأول في اختصار الحديث، يوازي اختصار الحديث بشروط منها ألا يحصل إخلال بالمعنى، وذكرنا هذه الأقسام. الشرط الثاني نعم ألا يحذف المعنى الذي من أجله جاء السؤال، الذي من أجله جاء السؤال، فذكروا أنهم يركبون ماذا البحر وما معهم من الماء إلا القليل، إن توضأوا ماذا به عطشوا وما معهم إلا البحر، فكأنهم يقول هل نتوضأ ماذا بماء البحر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو الطهور ماذا ماءه، هو الطهور ماذا ماء، فلو قال لهم نعم يعني ما أجابهم عن ما يتعلق بما يتعلق يعني ماذا بالماء، لو حذف الراوي، لو حذف ماذا الراوي هو ماذا الطهور ماذا ماءه، فكان في إخلال ماذا بالجواب الذي من أجله سألوا عنه، إخلاب الجواب الذي من أجله سألوا عنه. واضح؟ فهذا في معناه. وأيضا إذا حذف يعني ماذا؟ الجواب الذي من أجله سألوا ماذا عنه، هذا إخلال، ولا يجوز اختصار الحديث بحذف ما سألوا عنه. بقي عندنا من الشروط، بقي من الشروط يا أخوان، ها؟ ألا يكون يعني في ذكر كيفية أو وصف لعبادة من العبادات، كأن يكون في مقام دعاء استفتاح في قول إلى آخره، أو كيفية ماذا التشهد في قول إلى آخره، كيف إلى آخره ما يصلح، هذا وصف عبادات، كيفية عبادات، فلا يختصر الحديث، ما يصلح ماذا أن يختصر ماذا الحديث. وأيضا من الشروط أن يعلم مدلولات الألفاظ، يعلم مدلولات من عام وخاص مطلق مقيد. وأيضا الشرط الأخير ألا يتهم بأنه ماذا لم يحفظ، ألا يتهم بأنه سيء ماذا الحفظ ولا يحفظ ماذا الحديث، يتهم بعد ذلك تترك أحاديثه، تترك ماذا أحاديثه. فإذا توفرت هذه الشروط فجاز ماذا رواية الحديث مختصرا، جاز رواية الحديث ماذا مختصرا. وقد كان يفعل ذلك من الإمام البخاري، فكان يقطع الأحاديث في الأبواب، يقطع الأحاديث في الأبواب، على أن بعضهم ذكر فرق بين اختصار الحديث وبين تقطيع ماذا الحديث. ثم بعد ذلك ننتقل للمسألة التي بعدها، وهي ما يتعلق برواية الحديث بالمعنى، هل يجوز الإنسان أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز الإنسان أن يروي الحديث ماذا بالمعنى. أولا يقدمون بمقدمة، يقدمون مقدمة يعني، ثم بعد ذلك يذكرون هل يصلح أو لا يصلح. أولا أن يكون الذي يريد أن يروي الحديث ماذا بالمعنى عنده علم بدلالات الألفاظ، عنده علم بدلالات الألفاظ، بالألفاظ ودلالات الألفاظ ومقاصد ماذا الألفاظ، وخبير بما يحيل المعاني، خبير بما يحيل ماذا المعاني، بصير بمقادير التفاوت فيما بينها. انظر إلى هذه القيود، قيود مهمة جدا. ما هو القيد الأول؟ أن يكون عند ماذا علم بدلالات الألفاظ ومقاصد الألفاظ، وخبير بما يحيل معاني هذه ماذا الألفاظ، وهكذا عنده ماذا بصر بمقادير ماذا التفاوت ماذا فيما بينها. قالوا إذا توفرت هذه ماذا الشروط بعد ذلك حصل الخلاف، يعني هذه المقدمة متفق عليها الآن، هذه المقدمة ماذا متفق عليها، قلنا هذه المقدمة ما هي؟ أن يعلم ماذا دلالات الألفاظ، مدلولات الألفاظ. ما معنى مدلولات الألفاظ؟ ما من لفظ إلا وله ماذا دلالة، إما عام وإما خاص وإما يعني ماذا مطلق وإما مقيد إلى غير ذلك، يعني من هذه الدلالات، إلى غير ذلك من هذه الدلالات. عالم بالألفاظ من حيث دلالاتها ومن حيث مقاصدها، وأيضا خبير بما يحيل المعنى، بما يحيل ماذا المعاني، بصير بمقادير ماذا التفاوت فيما بينها، يعني بمعنى أنه لابد إذا أراد أن يعبر بلفظ عن لفظ، وهذا ما يسمى بالترادف عندهم، ما يسمى بالترادف ماذا الألفاظ، لأن الرواية بالمعنى الرواية بالمرادف، يعني الشارع إذا قال قم أنت تريد أن تعبر ماذا قف، هذا معنى الرواية بالمعنى، أن تأتي ماذا بلفظ يرادف اللفظ، أن تأتي بلفظ يرادف اللفظ يحكي معنى تماما، يحكي معنى ماذا تماما. هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ ذكروا هذه ماذا الشروط وهذه القيود الذي لا بد ماذا أن يتفق عليها قبل الخوض في المسألة، يعني قبل الخوض هل يصلح أو لا يصلح، يعني بمعنى إذا توفرت هذه ماذا القيود وهذه ماذا الشروط، العلماء على قولين، من العلماء من يمنع ومن العلماء ماذا من أجاز، من العلماء من يمنع ومن العلماء ماذا من أجاز. إذن الخلاف بعد ماذا يا أخوان؟ بعد الاتفاق على أي شيء، يعني اتفقوا على شيء ثم بعد ذلك حصل ماذا الخلاف مع الاتفاق. الاتفاق على أي شيء؟ إذا كان إنسان عنده ماذا علم بدلالات الألفاظ ومقاصد الألفاظ، خبير بما يحيل المعاني، وهكذا بصير بمقادير ماذا بالمقادير التي تتفاوت بها ماذا الألفاظ، هذا محل اتفاق بين العلماء. ثم لما اتفقوا على هذا ماذا المعنى، اختلفوا على قولين، من قائل مع الاتفاق على هذا المعنى لا يجوز رواية الحديث إلا بلفظه، ومن قائل لا حرج أن يروي ماذا بمعناه، لا حرج أن يروي ماذا بمعناه. والذي أجاز أن يروي بمعناه هم الأكثر، الذين أجازوا أن يروي الحديث ماذا بمعناه. ما معنى بمعناه؟ أي بمرادف لفظه، يعني بدل أن تقول قف تقول قم، أقعد تقول أجلس، هذه المرادفة، هذا يسمى بالترادف، يعني يختلف اللفظ ويتحد المعنى، يختلف اللفظ ويتحد ماذا المعنى، هذا يسمى رواية الحديث بالمعنى، وهي ما يسمى ماذا عندهم بالترادف. فمن أجازه من أجاز رواية الحديث ماذا بالمعنى اشترط ماذا شروطا، اشترط ماذا شروطا. الشرط الأول اتحاد المعنى، الشرط الأول اتحاد المعنى، أن يتحد ماذا المعنى، يعني مثلا على سبيل المثال معنى قم ومعنى قف واحد، هذا ما في إشكال، فلا بد من اتحاد ماذا المعنى، وهذا كما قلنا ما يسمى بالترادف، يختلف اللفظ ويتحد ماذا المعنى، ويتحد ماذا المعنى. طيب هذا الراوي الذي يريد أن يروي ماذا الحديث بالمعنى، ما هي الشروط الذي لا بد ماذا أن يلتزمها ماذا الراوي، ما هي الشروط التي ينبغي للراوي التزام ماذا شروطها؟ قال الشرط الأول أن يكون عارف ماذا بمعناه في لغة العرب، أن يكون عارف ماذا، أن يكون عارفا بمعناه في لغة ماذا العرب، وأيضا يعلم ماذا مراد، يعني ماذا المروي عنه، أنت الآن تروي عن شخص تعلم مراده وتعلم أيضا ماذا مرادف هذا اللفظ، يعني تعلم المعنى وتعلم مقصود الراوي، وتعلم مقصود ماذا الراوي الذي أخذت عنه هذا ماذا الحديث. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن الحاجة تدعو إلى رواية الحديث بالمعنى، أن الحاجة تدعو إلى رواية الحديث ماذا بالمعنى. ما هي الحاجة؟ نسيت اللفظ ولكنك تحفظ المعنى، نسيت اللفظ ولكنك تحفظ ماذا المعنى، تحفظ ماذا المعنى، أي بمعنى تتيقن أن هذا هو المعنى ولكنك نسيت ماذا اللفظ الذي يروى به ماذا الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زيادة على ذلك أنك تريد إفهام المخاطب، تريد إفهام من تخاطبه، تريد إفهام ماذا المخاطب الذي تخاطبه. إذن عندنا ماذا الأمر الأول، أن يكون الإنسان يعلم يعني ماذا معنى اللفظ، ويعلم مراد الذي روى هذا ماذا اللفظ، مقصوده مراده. الأمر الثاني أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى رواية الحديث بالمعنى، والسبب يقول أنا ما أحفظ اللفظ ولكن أنا أتيقن المعنى وأستطيع أن أعبر ماذا بمعنى، أستطيع أن أعبر ماذا بمعنى، أو أريد أن أفهم الراوي، أنا أحفظ اللفظ لكن أنا ما أريد أن أروي الحديث ماذا بلفظي ولكن أريد أن أروي الحديث ماذا بمعنى، لأن الراوي ما يفهم هذا اللفظ، الراوي ما يفهم معنى قم أقول له قف، أو ما يفهم معنى قعد أقول أجلس بهذا المعنى، هذه حاجة. الأمر الثالث أن لا يكون هذه الألفاظ من الألفاظ المتعبد بألفاظها، أن لا يكون الحديث من الألفاظ المتعبد بألفاظها كالأذكار، يعني مثلا على سبيل المثال أذكار ما بعد الصلوات، وهكذا فيما يتعلق الأذكار في الصلاة، وهكذا ألفاظ التشهدات، فهذه لا يعبر عنها بالمعنى، هذه لا يعبر عنها بالمعنى. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء فأراد أن يعبر بالمعنى رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، يعني يختلف ماذا المعنى، فأرجع أن يقول ماذا الله، فقال العلماء باب الأذكار تعبدي، باب الأذكار تعبدي، فلا بد أن يعبر عنه بلفظه لا بمعناه، إلا في حال ماذا، في حال أن الإنسان يعجز يعني ماذا أن ينطق ماذا بلفظ العربي فيريد أن يعبر بمعناه، نقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج، ولكن هذا في حال العجز. أما كون إنسان لا يعجز فنقول لا تعبر عن الأذكار أو ما يتعلق بالتشهدات إذا غير ذلك إلا باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل إذا توفرت هذه ماذا القيود عند العلماء لا حرج أن يروي الإنسان ماذا الحديث بالمعنى، لا حرج أن يروي الحديث الإنسان ماذا بالمعنى. فما هي الشروط الثلاثة قلنا يا إخوان بعد الاتفاق على أي شيء؟ بعد الاتفاق على نعرف الدلالات ماذا الألفاظ وبما يحيل المعاني، وأيضا خبير ماذا بمدلولاتها، خبير مدلولات بصير بما يحيل المعاني، إلى آخر ما ذكروا من الأشياء التي يتفق عليها، ذكروا ثلاثة ماذا من الشروط. الشرط الأول ما هو قلنا يا إخوان؟ الشرط الأول لرواية الحديث بالمعنى اتحاد المعنى، اتحاد المعنى، وهذا ما يسمى بالترادف، يعني بمعنى أن هذا المعنى نفس هذا المعنى وأن الراوي يريد هذا المعنى، لا بد من هذا القيد، اتحاد المعنى وتعرف مراد الراوي الذي حدثك بهذا الحديث، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يضطر الإنسان إلى رواية الحديث ماذا؟ بالمعنى. لماذا؟ قد يكون نسي لفظا، هذه ضرورة وحاجة. والأمر الثاني قد يكون المخاطب ما يفهم الألفاظ هذه فتعبر بالمعنى الذي فهمت من الأحاديث. القيد الثالث ألا يكون من الألفاظ الذي تعبدنا الشارع بألفاظها، ألا يكون من الألفاظ الذين تعبدنا الشارع ماذا بألفاظها. فإذا توفرت هذه الثلاث شروط جماهير المحدثين على أنه لا حرج أن يروي الإنسان الحديث ماذا بالمعنى، وإلا في الأصل الأصل الأصيل ما هو؟ أن يروي الحديث ماذا بلفظه. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نظر الله ماذا امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال العلماء هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يؤدي المروي كما سمعه. لماذا؟ لأن سبحان الله أحيانا يعتقد الإنسان في بعض الألفاظ أنها تؤدي نفس اللفظ الأول والمعنى يختلف، يأتي بلفظ بدل اللفظ الأول ويختلف ماذا المعنى. فالإنسان هذا على خطر. إذا كنت تحفظ الحديث أدي الحديث بلفظه، إذا كنت تحفظ الحديث فأدي الحديث بلفظه. أما إذا كنت تحفظ الحديث ولكن تتيقن المعنى وتتيقن يعني مراد الذي روى هذا الحديث، وقامت حاجة قد تكون تنسى اللفظ أو تحتاج أن تفهم إنسانا، ولهذا الإجماع قائم على ماذا يا إخوان؟ على تفسير ماذا القرآن من حيث معنى، لمن لم يفهم العربية، لمن لم يفهم ماذا العربية. فالتفسير كرواية القرآن بالمعنى، التفسير كرواية القرآن ماذا بالمعنى، ولكن الحاجة قائمة. وهكذا إذا كما قلنا من شروطه ألا يكون الشارع قد تعبدنا بألفاظ معينة، هذا لا ينتقل عنها إلا في حال العجز. ولهذا الأذكار يعني تسقط من حيث اللفظ إذا كان الإنسان يعجز عنها، أما إذا كون الإنسان لا يعجز عنها فنقول لا تعبر عنها بالمعنى وإنما تعبر عنها باللفظ. ولهذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب إلى اللفظ، ويعني ماذا أنكر عليه أن يعبر بالمعنى، لأنها من الأذكار الذي يتعبد بألفاظها، من الأذكار الذي يتعبد بألفاظها.